الله إليكم. يقول: من مات ولم يحج هل ذووه مطالبون بالحج عنه وكيف ذلك؟ ليسوا مطالبين إلا من باب يعني التبرع، إلا إذا كان قد أوصى بذلك من ماله، فإن كان قد أوصى من ماله لزمهم أن يحج عنه من ماله، وإن لم يوصهم استحب لهم أن يحج عنه. نعم. هل الأفضل ويشترط في الحاج أن يكون قد حج عن نفسه؟ نعم.